وإن كنت نبيا لم يضرك. رواه ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الآية الكريمة فيها بيان الأماني التي يتمناها اليهود عليهم لعائن الله المستجع إلى يوم القيامة، وأنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة، وهذه الأيام المشهورة أنها الأيام التي يزعمون أنها الأيام التي عدلوا فيها العدل، وقيل غير ذلك. وفي هذا الحديث الحديث الثابت أنهم قالوا إن نمكث فيها يسيرا ثم تخلفونا، هم ادعوا هذه الدعوة، وهذه دعوة دعوة من باب التمني من باب الأماني، والأماني التي ليس عليها دليل لا يعول عليه الباطل، ولهذا أنكر الله عليه ذلك. قال قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. اليهود الذين ماتوا على الكفر خالدون مخلدون فيها، كل من مات على الكفر هو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الآباد. وها أما زعم اليهود أنهم يخرجون فيها يسيرا أو مدة مدة 40 يوم أو مدة 7 أيام، كل هذه من الأماني الباطلة التي قال الله في نظيرها لما قالوا قالوا العيد فالجنة إلا من كان هدى من الصرق. الله تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالواجب على المسلم ألا يدعي دعوة إلا بدليل، وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الأماني الباطلة، وأن يكون شادا في العمل، يتوب إلى الله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة، ويترك الأماني الباطلة، التعلق بالأماني الباطلة، التعلق بما عليه الآباء والأجداد، لا يفعل الإنسان إلا عمله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن بطأ به عمله يبطأ به نحره. الأنساب والأحساب والأموال والجاه والسلطان والأماني كلها ما تنفع الإنسان، لا يفعل الإنسان إلا ما قدم من عمل صالح. نعم، الله يهديك. عبد الرحمن سيد الرحمن عليك عليك عليك التصحيح قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلى من كسب سيئة أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس قال: الشرك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن أيضا والسدي: السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج عن مجاهد: وأحاطت به خطيئته قال: بقلبه. وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن: وأحاطت به خطيئته قال: أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي قزين عن الربيع بن خيثم وأحاطت به خطيئته، قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب، وعن السدي وأبي رزين نحوه. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس وأحاطت به خطيئته الموجبة الكبيرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم. ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا سليمان بن دون المراد السيئة في الآية سيئة الشرك لقوله وأحاطت به خطيئة، فلما كسبت سيئة وأحاطت به خطيئة، فلم أحاطت به خطيئة فلم أقله حسنة، زال الحسنة في التوحيد سيئة الشرك. وإن في السيئة التي دون الشرك تحت المشيئة، تحت مشيئة الله كما قال الله إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. أما هذه السيئة فهي سيئة الشرك أحاطت به، ولذلك خلد في النار. بلى من كسب السيئة وأحاط به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاه فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن إسحاق المحقرة في الذنوب ما يحقره الإنسان، ما يحقره الإنسان من المعاصي والذنوب ويكون في نفسه صغيرا، الصغير حسنا صغيرة مع صغيرة مع صغيرة حتى تلف الإنسان، كما في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم قوم كانوا في ذرية أرادوا أن يطبخوا طعاما وليس عندهم حطب، هذا جاء بعود وهذا جاء بزعرة وهذا اجتمع شيء سواد فأجدوا نارا وأنضجوا به طعامهم. وكذلك السيئات هذه سيئة وهذه سيئة وهذه صغيرة فتجتمع على الإثم حتى ذلك. نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قوله تعالى صواب أن النار باقية لا تفنى، أن الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان، هذا هو الذي عليه السنة والجماعة. وأما ما يرى عن بعض السلف أن النار تفنى هذا محمول عند بعض أهل العلم على طبقة الأطفال وهي نار الأطفال، وهذا أحسن ما يحمل عليه. ثم الآثار في هذا كلها مطعون فيها لا تسمع. نعم. شيخ الإسلام ترى أن النار باقية لا تسمع. يكتب الصحيح ما يكتب الصحيح، وابن القيم ليس أيضا بالصريح، ابن القيم له ما يشتغل عليه الأطار في نقل هذا القول قول واستدل له، وله قول آخر لعل له مثل قولان، لعله يحمل على أن له قول في المسألة وأنه رجع عن أحدهما. نعم. قوله تعالى وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.

ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي التنيسي اسمه إلى التنيسي قال حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي قال حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه. صبيح عندك؟ ها سلم عليه؟ بالتفصيل ولا بالتكبير؟ ها؟ نعم؟ لا الشكل شكل مالك ضبط الحروف. ايش عندك تكلم؟ هذا ما نعم. عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال إن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام. قال وروي عن عطاء الخراساني هذا صح عنه محمول على أنه لم يبلغ النصر في المنع على في المنع من ابتداء أهل الكتاب بالسلام. قال عليه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطرهم إلى أضيعهم. أتكلم على سندي عندي أتكلم على سندي ها هذه السلام السلام أتكلم على السند ايش عبد السند؟ قال ذكر ابن ابي حاتم في تفسيره حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي قال حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبه عن اسد بن وداعه. أسد بن وداعة حبيب شو التقريب أسد بن وداعة نعم صحابي نعم. قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام والله أعلم. وعن عطائه عن عطائه روي عن عطائه قال روي عن عطائه الخراساني نحوه نعم. قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام نعم إن صح لعله ما بلغ عن نفسه. قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا للآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول تبارك وتعالى منكرا عن اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعاونونه من القتال مع الأوس والخزرج وما كانوا يعاونونه من القتال مع الأوس والخزرج. يعانونه من العنع نعم ما في أسد بن وداعة حديث هذا التقرير ولا ذكر لك كنا ولا أبو وجاعه لا أكل من وجاعه أكل. نعم ها ما ترجع بالسلام غير السلام صباح الخير ومساء الخير. نعم. وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد وأصنام وكانت بينهم حروب كثيرة. كانوا عبادا كانوا في الجاهلية وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام. نعم. وكانت بينهم حروب كثيرة وكانت يهود المدينة ثلاثة قبائل بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وبنو قريظة حلفاء الأوس فكانت الحرب إذا نسبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأثار من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة تفكوا أن يطلبوا فكهم فلم يرسلوا أثار الطلب طلبوا فك الأثار. نعم. ولهذا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولهذا قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم فقالوا لا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا ولا يعب بعضكم بعض لأن المؤمن كالجسد الواحد كالنفس الواحدة يتألم كل مسلم يتألم لألم أخيه ويسره ما يسر أخاه ويحزنه ما يحزنه كالنفس الواحدة وكذلك أيضا بنو إسرائيل كالنفس الواحدة لا تقتلون أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا وأقروا بذلك فعملوا بعض الكتاب ولم يعملوا بعض هادوهم عملا بالكتاب وقاتلوهم مخالفة لكتابهم عاد الله عليهم وأنكر عليهم وهم يعملون ببعض الكتاب ولا يعملون ببعض الأحكام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. وقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. قال محمد الآية قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية قال أنبأهم الله بذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم فكانوا فريقين طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضير وقريظة وهم حلفاء الأوس فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من قريظة مع الأوس وقينقاع من النضير مع الخزرج كما سبق. نعم. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس. نعم. يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافقوا دماءهم بينه بأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم حتى تسافقوا دماءهم وبينهم التوراة حتى تسافقوا دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة. نعم. يعرفون فيها ما عليهم وما لهم والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما فإذا وضعت الحرب أوزارها استدوا أسراهم تصديقا لنا في التوراة وأخذا به بعضهم وأخذ به بعضهم من بعض. إيش؟ وأخذ؟ وأخذ به بعضهم من بعض. تصديقا للتوراة. فإذا وضعت الحرب. فإذا وضعت الحرب أوزارها استدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض. يعني فعملوا بعض الكتاب في التوراة حرم الله عليهم أن يقتل بعضهم بعضا ونخرجه من ذلك وأمره أن يفاديه إذا وجده أسيرا فعملوا ببعض الكتاب وهو مفاجأة الأسرى بعد أن تضع الحرب وزرها يفادي بعضهم بعضا وكفروا بالكتاب فلم يعملوا بما فيه من النهي عن القتل وإخراج فقتل بعضهم بعضا وأخذه من ذلك نهب أمواله وأخذه من ذلك ثم إذا وضعت الحرب فاجأه عملا بالكتاب يقتله أولا ويخرجه من داره يخالف الكتاب ثم إذا وضعت الحرب فاجأه موافقة عملا بالكتاب فعمل بعض الكتاب وكفر بالبعض في دليل على أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض هو كفر بالجميع ولا يفيد عمله بالبعض ولهذا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله غافل عما تعملون ومن كفر بكتاب من كتب الله فقد كفر بالجميع يجب على كل إنسان يؤمن بكتب الله جميعا فمن آمن ببعض كتب الله وكفر ببعض الآخر هو كافر كما عمل من عمل ببعض الكتاب ولم يعمل ببعض الآخر فهو كافر أيضا الذي يؤمن ببعض الكتاب وآمن ببعض الآخر فهو كافر وكذلك الرسل من آمن ببعض الرسل وكفر ببعضه فهو كافر بالجميع لأن الرسل متضامنون المتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم كما قال الله عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مصدقا لما بين يدينا التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولهذا أخبر الله عن الأمم الكافرة التي كذبت نبيها أنها كفرت بجميع الرسل كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذب أصحاب الأحزاب هم كذبوا نبيهم كذبوا نبيا واحد لكن تكذيبهم لهذا النبي تكذيب لجميع الأنبياء ومراد الجنس ليس المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين وليس قبل نوح رسول أول رسول ومع ذلك أخبر الله أن كذبوا المرسلين الرسل جاءوا بعد نوح لكن مراد الجنس ليس المرسلين فكذلك هؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض فتوعدهم الله بالنار وبين أن هذا كفر للجميع نعوذ بالله وفيها تحذر لهذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود والنصارى فيصيبها ما أصابها في تحذير لهذه الأمة أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض الواجب على كل إنسان أن يؤمن بجميع كتب الله بجميع رسل الله وواجب على هذه الأمة أن تؤمن بكتابها ونبيها وأن تعمل بالكتاب وبالرسول وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتحذر من جعل الكتاب عظيم يؤمن ببعضه ويكفر بعضه الذين جعلوا القرآن عظيم أجزاء يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه من كفر ببعض الكتاب فقد كفر بالجميع نعم صلى الله عليه وسلم نعم يبتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس ويبتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرة منهم ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم ويطلبون يبتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس ويبتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرة منهم ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم يقول الله تعالى ذكره ذكره حيث أنبأهم بذلك ذكرهم يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. وفي حكم الله. وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. وهم الأوثان الحجر كانوا أهل الأوثان وكانوا يظاهرون أهل الأوثان على إخوانهم ويقتلونهم معهم يقتلونهم ويظاهرون يعني يعاونون الأوثان الحجر عليهم. نعم. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال أسباق بن السدي لا ما يهدرون تفادونها يعني المفادات هذه مفادات الأسرى يعني الدماء يعني القتلوا القتلوا نعم قتلوهم وأخذوهم من دارهم هذا نعم ليس لها ما يفعل إنما يفادون الأسرى عندي تقلون أن يطلبون الأقرب يطلون يعني بعد دمائهم لأن المخالفة إنما هي في الأكل فقط أما ما القتل والإخراج من الديار هذا ما في مفادات. نعم لأن الله تعالى عاب عليهم كونهم يقتلون تكون دماءهم ولا في مفادات في سفك الدم ما في فيها إنما في مفادات في الأسرى فقط. نعم. وقال أسباب بن السدي كانت قريضة حلفاء الأوس وقال أسباب عن السدي كانت قريضة حلفاء الأوس وكانت النظير حلفاء الخزرج. نعم قالت كانت قريضة كانت قريضة حلفاء الأوس وكانت النظير حلفاء الخزرج فكانوا يقتتلون في حرب بينهم فتقاتل بنو قريضة مع حلفائها النظير وحلفائهم وكانت النظير تقاتل قريضة وحلفائها ويغلبونهم فيخرجون ديارهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها فإذا أسر رجل من الفريقين كلاهما جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب بذلك ويقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم قالوا إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم قالوا فلم تقاتلونهم قالوا إنا نستحي أن نستدل حلفاؤنا فذلك حين حجرهم الله تبارك وتعالى فقال تعالى أن نستدل ولا أن نستدل تستدل قالوا إن نستحي أن تستدل حلفاؤنا فذلك حين حجرهم الله تبارك وتعالى فقال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. وقال أسباق عن السدي عن الشعبي نزلت هذه الآية في قيس بن الحطين ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. وقال أسباق عن السدي عن عبد خير قال غزونا مع سلمان ابن ربيعة الباهلي عن عبد خير كذا عن علي نعم عبد خير ما يروي عن علي نعم قال غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأخذنا السبايا واشترى عبد الله سلمان بن ربيعة الباهلي تكلم عليه هذه سليمان عليه شو التقرير سلمان ولا سليمان ها سلمان نعم عن سلمان الله او سليمان نعم سلمان. طيب. قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية عبد الله بن سلام قال حاصرنا إيه؟ قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700، فلما مر برأس الجالوت نزل به، فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لك في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها ب700 درهم. قال: فإني أربحك 700 أخرى. قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من 4000. قال: لا حاجة لي فيها. قال: والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال ابن مني. فدنا منه فقرع في أذنه مما في التوراة: إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته، وإن يأتوكم أسارى تكادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء ب4000، فأخذ عبد الله 2000 ورد عليه 2000. وقال آدم ابن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي. يقال له صحبة سلمان بدنيا ولا ذكر والآخر سلمان، يقال له صحبة يعني، بس يحتاج إلى مراجعة الإصابة، كان بصغة التمييز يقال له صحبة، كان في خلاف في السفر تكلم على الحديث. نعم نعم. وقال آدم ابن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي قال: حدثنا الربيع بن أنس قال: أخبرنا أبو العالي أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يكابي النساء من لم يقع عليه الحرم، ولا يكابي من وقع عليه الحرم. وهو يكابي من النساء من لم يقع عليه الحرم. فقال عبد الله: ولا يفادي من وقع عليها العرب. فقال عبد الله: أما إنه مكتوب عندكم في كتابك أن تفاديهن كلهن، والذي أن تفاديهن كلهن والذي أرشدت إليه الآية الكريمة. وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفة مجاهد. ذم اليهود ذم اليهود ها وإيش في هذا الآية؟ وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤون التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. هذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها. لعله ذم لليهود، ما عندكم إلا اليهود أحسن. نعم وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة. قبله الشهادة

وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. وقال السدي شروا الحق يعني باعوا الحق, شروا يعني باعوا, وشروه بثمن بخس يعني باعوا بثمن بخس, شروا بثمن بخس دراهم معدودة اشتروا بها يعني باعوا واعتاروا. ثم الشراء الاعتيار. وقال السدي بئس ما اشتروا به أنفسهم, يقول باعوا به أنفسهم, يقول بئس ما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر. فرضوا به نعم نعم ايش على في تأخير يعني ها نعم قال هم رجعوا بن أبي حاتم. قال مجاهد لما جاءوا ما عرفوا قال هم عندي هم اليهود هم اليهود خرجوا بهذا اللفظ يقول خرجوا ايش خرجوا بن أبي حاتم في تفسير. وقال السدي بئس ما اشتروا به أنفسهم, يقول باعوا به أنفسهم, يقول بئس ما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه وموازرته ونصرته. وإنما حل لهم على ذلك البغي والحسد والكراهية لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده, ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة وسعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده, أي أن الله جعله من غيرهم فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس في الغضب على الغضب في غضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم, وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم. قلت ومعنى باء استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. نعم تعالى الآية فجعل يهود عند ذلك وقال اللهم انا نسالك بحق النبي الامي الذي بعثنا بإخلاصه في آخر الزمان إلا أخذنا عليهم. قال فمنظروا عليهم. قال وكذلك كانوا يسمعون يدعون الله وينصرون على أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى ولما جاءهم ما عرفوا أي من الحق وصية محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هل مهم وزرع لكم؟ نعم. وش الطبع هذا الخبيث؟ ذكرنا في زيادها في هذا الآن. نعم. قال ابن عباس في الغضب على الغضب فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي نعم وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم. قلت ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو العالية غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وأن عكرمة وقتادة مثله. قال السدي أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس مثله. وقوله تعالى وللكافرين ولا منافاة من هذه الأقوال. فغضب الله عليهم بتركهم العمل بالتوراة ثم بكفرهم بعيسى ثم بعبادتهم العجل. غضب الله عليهم بعبادتهم العجل وغضب الله عليهم بكفرهم بعيسى وغضب الله عليهم بعد ذلك بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا منافاة من هذه الأقوال وكل حق. لما عبدوا العجل لما لم يؤمنوا بالتوراة ولم يؤمنوا بالتوراة غضب الله عليهم ولما عبدوا العجل غضب الله عليهم ولما لم يؤمنوا بعيسى غضب الله عليهم ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم عملهم بالقرآن. وقول تعالى وللكافرين عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عدلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. العجلان سلم عليها نفسه العجلان في ثلاث كلام العجلان أو في تعليق المصحف الثاني في عدنا فيه صد اختلاف في حديث أبي هريرة ما الحديث صحيح لا شك أنه أن المتكبرون الذين تكبرون عن الحق وعن الإيمان وعن التوحيد وعن الإيمان بالله ورسوله لا شك أنه لهم الصغار ولهم الإهانة ولهم عذاب النار. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود وأمثال من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه قالوا نؤمن بما أنزل علينا أن يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا لما معهم الحق مصدقا لما معهم منصوبا على الحال أي في حال تصديقه لما معه من التوراة والإنجيل فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هو الحق مصدقا المنصوب مصدقا على الحال الحق هو الحق مصدقا. نعم.

نشاهد ذهب أحدهم صلى الله عليه وسلم. أين ذهب العقول؟ إذا أعمى الله البصائر صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له صوع. قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. كيف لا يكلم ولا يرد الجواب ولا يأخذ ولا يعطي ولا يهدي سبيلا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك لما جاءهم موسى وأنكر عليهم وحرق العجل وهم ينظرون سقط في أيديهم وعلموا أنهم قد ضلوا. ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن مرحمنا ربنا وغفر لنا لكنا من الخاسرين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليه وسلم يعيرهم الله في بعض الألفاظ العام الله يسأل عليك الله يبيك الله. هل هذا من كامل فيه؟ والله قد فعل عجرهم الله بذلك، يعني يذمهم. المراد أن الله يذمهم بذلك، عجرهم بمعنى يذمهم بذلك. وصرف هذا الصلاة يعني أولى لا شك ما أولى، لكن هذه تجري على السن. قد قال من يعني من غير قصد. نعم. نعم. صحيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه، ولهذا قالوا سمعنا وعصينا. وقد تقدم تفسير ذلك: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال عبد الرزاق عن قتادة: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. قال عبد الرزاق عن معمر وقتادة معمر عليكم عن قتادة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد، حدثنا أبو بكر ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. ورواه أبو داود عن حيوة ابن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به. هذا إلى أبو بكر أبي مريم ضعيف، السند هذا في ضعف. نعم. وقال السدي: أخذ موسى عليه الصلاة والسلام العجل فذبحه بالمبرد ثم ذراه في البحر، ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء، ثم قال لهم موسى: اشربوا منه، فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب. إيش هذا؟ قال الإمام أحمد. سند. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد. نعم. حدثني أبو بكر ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن خالد ابن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم. وراه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به. نعم هذا الحديث بسنده ضعيف، الأول فيها أبو بكر بن أبي مريم، والثاني فيها أيضا أبو بكر بن مريم، فيها أيضا بقية بقية بن الوليد مدرس وقد عال عنه. هو سند الإمام أحمد فيها أبو بكر بن أبي مريم، وسند أبي داود فيها أيضا أبو بكر بن أبي مريم، وفيها أيضا عن عمة بقية بن الوليد وهو مدرس. ولكن المعنى الصحيح حبك الشيء يعمي ويصم، والمعنى حبك الشيء يعمي عن نظر الحق ويصم عن سماع الحق ويبكم عن تكلم الحق، هذا صحيح. في الغالب أن في ضعف الإيمان أن حب الإنسان الشيء يعميه عن الحق فلا يراه، ويصم فلا يسمعه، ويصم فلا يتكلم. نعم صلى الله عليه. وقال السدي وهؤلاء والعياذ بالله اشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، صلى الله السلامة والعافية، يرون السامري أخذ الذهب الذي جاءوا به من مصر يعجنه بيده ويصوره ويجعله عجل ثم يعبدونه والعياذ بالله، وهو مشاهده ويقول هذا إلهكم وإله موسى فنسيه، ثم يتابعونه ويعبدون نسأل الله العافية. إذا عملت البصائر فلا حين، كيف يشاهدونه؟ ذهب أتوا به معهم من مصر ويشاهدونه دفعه عجل ثم يعبدونه نسأل الله السلامة والعافية. هذا من عمل البصيرة، إذا عملت البصيرة فلا حين. ولا كيف هنا عقلاء يشاهدون عجل مصنوع من ذهب، هم يشاهدون والذهب أثوا به معهم ثم يعبدون إله الله العظيم. حبك الشيء يعمي ويصم، يشتبوا في قلوبهم العجلة حب العجل، أعوذ بالله على حد مضاف، يشتبوا في قلوبهم العجلة على حد مضاف، هذا أسلوب العربي معروف في القرآن، نزل في لغة العرب في العجل يعني حب العجل، يحدث الشيء إذا كان واضحا. نعم الله إليك. وقال السدي أخذ موسى عليه الصلاة والسلام العجل فذبحه بالمبرد ثم ذراه في البحر، ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء، ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب، فذلك حين يقول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة ابن عمير وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. ها؟ ظاهر السند لا بأس به عن علي، لكن هذه الأخبار من أخبار بني إسرائيل، ولا شك أن موسى عليكم حرق على العجل وذراه في البحر، هذا نص الله عليه الكتابة، قال وانظر إلى إلهك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لم يحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه. لكن كونهم شربوا منه أنه صرت وجوههم أو ظهر على عليهم الذهب، هذا كل من أصوال بني إسرائيل لا يصدق ولا يتكلم. نعم الحديث، لكن هذا الإسحاق مدلس ولم يصرح بالحديث وهذا والذي قبله من كلام السيسي لا يعتمد عليهما احتمال ان يكون القسم من حيث الاسلام. نعم لا عمارة بن عمير عندك عمارة بن عبد ها نعم نعم عمارة بن عبد عرفت الحال الاستاذ لا باس به لكن المفترض ان يصعد. عن علي رضي الله عنه قال عمد موسى الى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها. عمد موسى الى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر فما شرب احد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل الا اقتر وجهه مثل الذهب. وقال سعيد بن جبير واشربوا في قلوبهم العجل قال لما احرق العجل برد ثم نسف فحسوا الماء حتى عالت وجوههم كالزعفران. وحكى القرطبي عن كتاب القشيري انه ما شرب احد منه ممن عبد العجل. فحسى من القرطبي عن كتاب القشيري انه ما شرب احد منه ممن عبد العجل الا جل. ثم قال القرطبي وهذا شيء غير ما ها هنا لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر على شفاههم ووجوههم والمذكور ها هنا أنهم أشربوا في قلوبهم العجل يعني في حال عبادتهم له. ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع خاتي يسيل. تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء. ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله. قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله المقصود هذا تحذير هذه الأمة من أن تسلك مسلك بني إسرائيل فيصيبها ما أصاب والله تعالى أخذ عليهم الميثاق أن يعملوا بثورات ويتابع موسى عليه الصلاة والسلام ورفع فوقهم جبل الطور حتى يقبل فقبلوا ثم خالفوا من عتوهم وعنادهم. والله تعالى قص علينا أخبارهم لنحذرها أفعال اليهود أفعال شنيعة أفعال قبيحة خالفوا الرسل قتلوا الأنبياء وخالفوا أوامر الله. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تسابق إلى خيرات وأن تعمر الصالحات. واجب على كل مسلم أن يؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر وأن يحكم الكتاب والسنة وأن يعمل بالكتاب ربه وسنة نبيه ولا تشبه في اليهود ومن خلف سبيله في مخالفة الأنبياء مخالفة الأوامر والعناد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم الله يريد. قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال رحمه الله قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أيدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين أي بعلمهم أي يعلمهم بما عندهم من العلم بل وكفر بذلك يعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر بذلك لا أي بعلمهم ولن يتمنوا أبدا ما قد أي بعلمهم لن يتمنوهم أجل علمهم أي بعلمهم إيش أي بعلمهم بما عندهم من العلم نعم بل والكفر بذلك ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك يعني لا يتمنوه بسبب ما عندهم العلم بأنهم على الباطل هم على الباطل يعلمون أنهم على الباطل فلا يتمنوا الموت لأنهم إذا تمنوا الموت ضاعت عليهم الدنيا وهم يعلمون أنهم هالكون في الآخرة وهم يريدون الدنيا الآن لأن هي التي لهم الآن فإذا تمنوا الموت خسروا الدنيا مع الآخرة نعوذ بالله فلا يتمنوا الموت نعم مباهلة وهم يعلمون أنهم إذا باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المباهلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يباهلهم يقول إن كنتم صادقين فادعوا بالموت على الكاذب منا أو منهم والمباهلة يعاجز العقوبة كان يعاجز العقوبة ولهذا امتنع نصارى الإجراء لما باهلهم النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لأنهم يعلمون أنهم على الباطل وهؤلاء الجهاد امتنعوا كذلك نعم نعم طلب عن العباس انه باهله انه يطلب مباهله في بعض المسائل الخلافيه نعم اي بعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر بذلك الكفر معطوف على العلم نعم نعم من عندهم من الكفر من العلم والكفر نعم أي بعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر بذلك ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات وقال الضحاك عن ابن عباس أيضا كذلك ورد عن عمر وبلال في مسائل مباهلة وأن عمر قال اللهم اكفني بلالا وذويه كان مباهلة وقريب من مباهلة ابن عباس كان أيضا يقول من يباهلني في بعض المسائل الخلافية نعم يعني إذا اشتد النزاع بينه وبين خصمه وثبت أنه على الحق وأن خصمه على الباطل وطلب المباهلة لكن من المسائل الخلافية الواجب رجوع كتاب السنة المسلمين يرجعون كتاب السنة قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لكن قد يتعصب بعض الناس قد يشتد النزاع قد يكون فريق الآخر مبتدع نعم مباهلة الكذب يعاجل بالعقوبة الله العظيم ثم في الآية في آية نصر الإجرام امتنعوا نعم كما في الآية اليهود امتنعوا من المباهلة لأنهم يعلمون أنهم على الباطل نعم نعم نعم في هذا حتى في الجاهلية معروف في الجاهلية وأنها مات على آخره ما يبقى له أحد لا يدور الحول وبقي منهم عن فضله. نعم في الحول يعني في ضعرها أنه ما دار الحول وبقي منهم أحد ما تبقى من نادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.